بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، أي في أصبعه، وهذا من باب إطلاق الكل على البعض. فأخذه النبي صلى الله عليه فنزعه من يده وطرحه. فقيل للرجل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، أي انتفع به ببيع أو هبة أو ادفعه إلى من يحل له استعماله. فقال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتنابه من نهيه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا تحريم لبس الذهب على الذكر، وأن لبسه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه، أعني هذا الخاتم من الذهب، نزعه من يد هذا الرجل. ومنها أيضا أن لبس الذكر للذهب من كبائر الذنوب، لقوله: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة، والقاعدة أن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت عقوبة دينية، عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، فإنه يكون من الكبائر. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله، استثنوا من تحريم لبس الذهب على الذكر مسألتين. المسألة الأولى قبيعة السيف، وهي ما يوضع من الذهب في مقبض السيف، فيجوز أن يضع شيئاً من الذهب على مقبض السيف لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الثانية ما دعت الضرورة إليه كالأنف وربط السن وما أشبه ذلك، لأن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قطعت أنفه يوم الكلاب، والكلاب كانت حرباً بين ملوك كندة وبني تميم، فقطعت أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن، أي صار له رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب. وهذا يدل على جواز اتخاذ الذهب في مثل هذه الحال، لأن الذهب لا يصدأ ولا ينتن بخلاف الفضة. وكذلك أيضاً ربط الأسنان، يجوز أن يربط أسنانه بشيء من الذهب لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فهاتان مسألتان تستثنيان من تحريم الذهب، المسألة الأولى قبيعة السيف، والمسألة الثانية ما دعت إليه الضرورة من أنف أو ربط سن أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية تغيير المنكر باليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع هذا الخاتم من يد هذا الرجل، وهذا أعني تغيير المنكر باليد إنما يكون في حق من له السلطة والولاية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا التشديد والتغليظ في الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الرجل: انزع هذا الخاتم من يدك، وإنما نزعه فطرحه، وذلك لأن ظاهر حال هذا الرجل أنه قد تعمد ذلك وتساهل. ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم، وهذا يدل على أن هذا الرجل قد لبس هذا الخاتم من الفضة مع علمه بالحكم، وفرق بين العالم بالحكم وبين الجاهل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل شخص بما يليق بحاله من علم أو جهل أو غير ذلك. فمثلا الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتهره لأنه كان جاهلا. وكذلك أيضا معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في صلاته لما عطس رجل من القوم فشمته في صلاته وقال واثك لأميا، لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة أن تعامل كل شخص بما يليق بحاله وما يليق بمقامه. ومنها أيضا شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الرجل لما نزع الرسول عليه الصلاة والسلام الخاتم من يده وطرحه في الأرض وقيل له خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أدب الصحابة واحترامهم وامتثالهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا جواز التعزير بإتلاف المال، لأن في مثل هذه الصورة عزره النبي عليه الصلاة والسلام بطرح خاتمه، ثم هو أيضا طرحه وتركه وأباحه لمن أراد أن يأخذه ممن يحل له الانتفاع به. ومنها أيضا جواز القسم بدون استقسام، وأن الإنسان يجوز له أن يقسم ولو لم يطلب منه القسم، لقول الرجل لا والله لا آخذه الحديث، وذلك إنما حلف لتوكيد الأمر، فالأمر إذا أريد أن يؤكد فإن من المؤكدات أن يحلف الإنسان. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يقسم وأن يحلف في مواضع ثلاث لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأمره عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في هذه المواضع الثلاث لأهميتها وحاجتها إلى التوكيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.